السائل يقول: هل يسن الدعاء عند جدار الصفا والمروة في كل شوط، وما الحكمة في ذلك؟ إيش هل؟ يقول: هل يسن الدعاء عند جدار الصفا والمروة؟ عند يسن هل عند إيش؟ عند جدار الصفا. يقول جدار والمروة في كل شوط، وما الحكمة في ذلك؟ لا، هو الدعاء دعاء أين؟ هنا دعاء الأذكار مثل سبحان الله والحمد لله والله أكبر ونحو ذلك، هذه أدعية. وانت في المسعى ما هو عند الجدار بس، المسعى السعي كله محل لذكر الله ومحل للدعاء، سواء على الصفا أو على المروة أو أنت مثلا بين الصفا والمروة، الدعاء مطلوب في كل وقت وفي كل حين. لكن إذا أردت أنه هل هو مسنون في تلك اللحظة؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام لما أنه أقبل على الصفا قرأ قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، قال: أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، وما تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. ثم ركع على الصفا وذكر الله وقال: لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. ثم يثني على الله ويذكر الله ونزل من الصفا، ولما وصل إلى المروة قال كذلك نفس هذا الكلام، أعاد عليه الصلاة والسلام عند المروة، وكان وهو بين الصفا والمروة يذكر الله سبحانه وتعالى ويدعو هذا. لكن الموضع المسنون في هذا المكان من الدعاء هو ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام بعدما انتهى من السعي، بعدما سعى الأشواط السبع كلها وانتهى بالمروة. فلما انتهى بالمروة وخلص السعي كله وقف يدعو على المروة، استقبل القبلة ووقف يدعو طويلا، وهذا من المسنونات، لأن في الحج وقف مواقف عليه الصلاة والسلام النبي يدعو، فهو دعا في هذا صلى الله عليه وسلم لما انتهى من السعي وقف على المروة، خلص الأشواط السبعة واستقبل القبلة حتى رأى البيت، ووقف يدعو ويسأل الله سبحانه وتعالى، وقف طويلا. فهذا مسنون، انك اذا انتهيت من السعي وكملت وينتهي التكميل على المروة، فتستقبل القبلة وتبتعد عن الناس، عن مزاحمة الناس، لا تؤذيهم ولا يؤذونك، تبتعد عنهم في ناحية من المروة وتسأل الله سبحانه وتعالى، كما كان صلى الله عليه وسلم في عرفات، كل عرفات وهو واقف يدعو. وكذلك أيضا تدعو الله، فاذكر الله عند المشعر الحرام، من حيث صلى الفجر ركب راحلته واستقبل القبلة عند المشعر الحرام وجعل يدعو حتى قارب طلوع الشمس عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا عند رمي الجمار، إذا رمى الجمرة، أما جمرة العقبة الأولى فلم يقف عندها، لكنه لما في اليوم الثاني رمى الجمرة العقبة الأولى ابتعد عنها قليلا، عن مزحمة الناس وعن الحصى، فوقف يدعو طويلا عليه الصلاة والسلام، ثم استمر ورمى الجمرة الثانية، ولما رماها ابتعد عنها قليلا حيث لا يزحم الناس ولا يزحمونه ولا يصل شيء من الحصى التي يرمونها الناس، فوقف يدعو طويلا صلى الله عليه وسلم عند الجمرة الوسطى، ثم ذهب إلى جمرة العقبة ورماها ولم يقف عندها. فاختلف العلماء كونه ما وقف عند الجمرة، أكثر العلماء قالوا لأن الجمرة العقبة هي في العقبة ومكانها ضيق ومحل زحام، فوقوف الناس يدعون فيها وكذا مضارة، فالنبي لم يقف، لأنه لو وقف لوقف الناس بعده، فالنبي تركها من أجل أنه ما يحصل على الناس مضايقة ولا يحصل على الناس زحام. هذا علل به بعض العلماء رحمهم الله، لأنها كما سميت جمرة العقبة هي في مضيق بين الجبلين ومحلها عقبة، فلذلك ما كان يدعو. فالحاصل أن هذه المواقف في الحج اللي كان النبي يدعو بها صلى الله عليه وسلم في هذه المواطن، وكذلك كل أيام الحج كلها دعاء وذكر لله. نعم. السائل يقول: أنا مالكي المذهب، جئت إلى مكة واعتمرت، وسأسافر غدا إلى بلدي، وهل يجب عليها طواف الوداع؟ طواف الوداع نعم ينبغي، إنك ما تترك طواف الوداع، لعموم قول ابن عباس رضي الله عنه: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت طوافا. وهذا عام في الحج وفي العمرة، فينبغي للإنسان ألا يخرج حتى يودع. أما بالنسبة للحج فباتفاق العلماء، أما بالنسبة للعمرة ففيها خلاف، لكن رأي الأكثر وهو الأحوط لدينك أنك ما تخرج حتى تودع. هذا إذا جلست بعد العمرة يوم ولا ليلة ولا أكثر. لكنك لو مثلا جيت وطفت وسعيت وقصرت وكملت عمرك وتريد أن تمشي في نفس الوقت، هذا ما عليك لأنك آخر أهدك بالبيت، فهذا ليس عليك وداع. إنسان تتمشي بعد ساعة أو ساعتين، لكن إن جلست يوم أو بت ليلة أو أكثر من ذلك فينبغي لك أن تودع ولا تترك الوداع. ولذلك بعض العلماء يقول لو تركه وجب عليه دم، فالأحوط للإنسان أن لا يتركه. نعم. السائل يقول: أنا أحلف كثيرا ولا أدري كم مرة حلفت، ولكن لم أحلف على حق امرئ مسلم، فماذا يجب علي أن أفعله الآن؟ هو اليمين ولم أضع الحق مسلم، هذه اليمين الغموس اللي ما لها كفارة. إذا اقتطعت بحق مسلم ما له كفارة، والذنب إذا عظم مثل هذا ما له كفارة والعياذ بالله، لأنه يفعله الإنسان عامد المتعمد. الكفارة إذا غلط الإنسان نسي أو كذا ولذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر كفارة القتل ذكر أنها تحرير الرقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. ولما ذكر القتل العمد العدوان ما عليه كفارة، فقال سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، لأنه متعمد. لكن قتلت شخص مثلا ترمي لك صيد ولا شيء وأخطيت وضربت الأمات، هذا خطأ، هذا خطأ، نعم تسوق الديه وتكفر كفارة اليمين، اعتق رقبه وصيام شهرين متتابعين. لكن العمد والعياذ بالله هذا صاحبه والعياذ بالله على خطر عظيم. فكذلك اليمين، اليمين الغموس والعياذ بالله لما فيها كفارة. لكن إذا حلفت مثلا يمين والله لا أفعل كذا وكذا ثم حلفت ثم ما فعلته، يتكفر كفارة يمين. نعم. السائل يقول: إذا حلفت أكثر من مرة على أمر من الأمور، هل يكفي فيها كفارة واحدة أم في كل أمر حلفت عليه فيه كفارة خاصة به؟ إذا حلفت أكثر من يمين لكن على شيء واحد، كأن تقول مثلا والله ما أدخل دار فلان، ثم حلفت ثاني والله ما أدخل داره، ثم ثالثة ثم رابعة ثم مهما كان، كفر كفارة يمين واحدة وتكفيك. لكن إن كانت الأيمان متنوعة، والله ما أكلم فلان وقلت والله ما أدخل دار فلان الآخر، هذه يمين وهذه يمين، كل واحد له كفارة. لكن إذا كان الأيمان متكررة على شيء واحد فكفارة واحدة، وإن كانت على أشياء متعددة كل واحد له كفارته. نعم. السائل يقول: باب السلام، لماذا سمي بباب السلام؟ ما أدري سبب تسميته، لكنه باب السلام هو الذي يدخل أمام باب الكعبة، فأول ما يدخل مع هذا الباب يستلم الحجر ويسلم عليه من ناحية، ومن ناحية ثانية يستقبل البيت ويدعي البيت ويكبر ويدعو الله سبحانه وتعالى. وإلا والتسمية ذي حادثة، فكان باب السلام الذي يسمى باب السلام كان بالأول يسمى باب بني شيبة، لأنه الذي يدخل معه فهو يسمى باب بني شيبة. لكن باب السلام هذا جت تسمية بعد ذلك، ما كانت على عهده صلى الله عليه وسلم. نعم. السائل يقول: هل يجوز أن أودي عمرة لشقيقتي وهي على قيد الحياة رغم إنها لم تحج ولم تعتمر؟ نعم جزاك الله خير، إذا أردت أن تأتي عمرة لها وتكون هذه العمرة لها نافلة ما تسقط عنها الواجب، إلا إذا كان ما لها قدرة، لكن إذا استطاعت لازم تعتمر، لأن العمرة واجبة، يجب عليها الحج مرة ويجب عليها العمرة مرة. فإن استطاعت أن تحج يجب عليها، وإذا ما استطاعت فهذا خير لها وجزاك الله خير وتؤجر على هذا. إلا أن العلماء رحمهم الله يقولون إذا أردت أن تعتمر عن حي فلا بد أن تكون أن يكون بإذنه، تخبره أنك تتخذ عمره أو تتخبره أنك تبي تحج عنه إذا كان حي، حتى تكون قائما مقامه وكيل له. أما إن كان ميت فجزاك الله خير، تحج أو تعتمر عنه ويصله إن شاء الله الثواب. السائل يقول: إنسان طاف بالبيت 8 أشواط سهوا، ماذا يجب عليه؟ ليس عليه شيء، إذا كان سهو فليس عليه شيء، إنما ما ينبغي يتعمد الزيادة، فليكتفي بسبعة، وإن أراد أن يزيد 7 ثانية يطوف 7 أشواط ثم يطوف 7 أشواط بعدها ثم 7 أشواط بعدها فتصير 21 شوط، هذا جائز. فإذا انتهيت تصلي لكل 7 أشواط ركعتين، تصلي ركعتين للأشواط 7 الأولى ثم تصلي ركعتين للأشواط 7 الثانية ثم تصلي ركعتين، فهذا عند كثير من العلماء جائز انك تجمع الاشواط. اما انك تزيد عن 7 لا، النبي عليه الصلاة والسلام ما زاد على 7، لكن لو شكيت مثلا تطوف وشكيت هل هذا هو 7 أو 8 او هل هو 7 أو 6، اما 8 ما يجوز تتعمد تجيب، لكن لو شكيت هل هذا هو 6 أو أن هذا هو 7 فبن على اليقين واجعلها 6 وجيب زود 1 عشان انت تتأكد انك كملت 7 الأشواط. السائل يقول: إذا طهرت المرأة قبل 40 يوما هل تجب الصلاة؟ ما مدة النفاس؟ نعم، مدة النفاس عند جمهور العلماء 40 يوما، ولكن تحديد العلماء لهذه 40 معناه أنها ما تزيد عن هذا، أما الناقص يمكن يصير أقل لكن لا يزيد، بحيث أن المرأة لو مثلا تمت 40 يوم وهي ترى الدم فبعد ذلك لازم تغتسل وتتنظف وتصلي، لأن ما زاد عن 40 هذا يعتبرونه دم فساد مثل دم الاستحاضة، فهي تصلي ولو كان موجود لكنها تغتسل وتتنظف وتصلي. أما ما سأل عنه السائل وهو وجود وهو إذا طهرت قبل 40، فإذا طهرت قبل 40 يجب عليها أن تغتسل وتطهر وتنظف وتصلي، حتى ولو قدر كما قد حصل أن المرأة تلد ولا يخرج منها دم أصلا فليس عليها نفاس، تصلي من حينه. ولذلك كان في زمن عائشة رضي الله عنها أتت إليها امرأة وقالت إنها ولدت ولم يخرج منها شيء، فماذا علي؟ فقالت: أنت امرأة طهارك الله، صلي من الآن، فأمرتها أن تصلي فليس عليها نفاس. فالحاصل إن النفاس 40 يوم ما دامت ترى الدم، فمتى انقطع الدم ليوم أو يومين أو 10 أو 20 يوم أو 25 أو 30 أو 35 فهي لابد أن تغتسل وتصلي، وهي كالطائرات كالطاهرات لأنها انقطع دمها. إلا أن العلماء رحمهم الله اختلفوا هل في هذه الحالة لزوجها أن يطأها أم لا، فبعضهم قال له إلا أنه الأولى يجتنب مخافة أن يعود، لأنها في حال النفاس مخافة أن يعود عليها الدم، فالأولى تركه، ولكنه مهم ممنوع مطلق، لكن من باب الاحتياط مخافة أن الطهر هذا جاءه له عارض ثم بعد يوم ويومين يعود عليها النفاس، فإذا عاد عليها النفاس في مدة 40 تجلس ما لا تصلي. المهم إذا رأت إذا طهرت تصلي، فإن عاد عليها في 40 فهي تجلس. نعم. السائل يقول: ما حكم من حلف في الإصلاح بين الناس رغم معرفة المصلح بالكذب في اليمين والغرض بهذا الحلف الإصلاح بين الناس؟ إذا كان الغرض أنه الإصلاح ليس فيه مضرة على أحد ولا أخذ مال أحد ولا يترتب عليه فساد فهذا جائز، لأن النبي رخص فيه للإصلاح بين الناس، فالإصلاح بين الناس ومثل اليمين يعني الأشياء اللي ما فيه ضرر على أحد، أو ربما إنك تقول كلام وأنت ما أنت بصادق فيه لكن غرضك الإصلاح ما غرضك الإفساد، تتصلح بين اثنين بينهم ما بينهم من بعض الأمور، ثم مثلا تكلم واحد على حدة وتقول فلان أنا أسمعه يثني عليك، والله أني سامعه يثني عليك ويدعي لك وكذا، إن شاء الله هذا ما في شيء، لأنك تقرب بين القلوب، والإصلاح بين الناس والتقريب بين القلوب هذا شيء مطلوب، فهذا لا بأس به إن شاء الله. السائل يقول: كيف يكون استلام الركن اليماني، وهل يجوز تقبيل الركن اليماني مثل الحجر الأسود؟ لا، ما في شيء يقبل في المسجد الحرام سوى الحجر الأسود فقط، لا الركن اليماني ولا غيره، لكن الحجر الأسود لك أن تسلم عليه تمسحه بيدك، ولك أن تقبله، ولك أن تضع جبهتك عليه، هذا الحجر الأسود. أما الركن وما غيره من الأركان ولا يمسح ولا شيء، فالركن اليماني يستحب أن تمسحه بيمينك فقط ولا يقبل، لأنه لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قبله. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فهو لم يثبت أنه قبله صلى الله عليه وسلم، لكن قد يظن بعض الناس أن النبي قبله لما يسمع مثلا أن الركن الحجر والركن اليماني قد يطلق بعضهم على بعض فيقال فيها الركنين اليمانيين، ويقصد بذلك الركن اليماني والحجر الأسود، الركنين اليمانيين يكون اليماني تغليبا، مثل ما يقال الأبوان، فوجدت بلفظ الأب والمراد بالأبوان الأم والأب، وكما يقال العمران ويقصد بالعمران أبو بكر وعمر رضي الله عنه، ويقال القمران ويقصد بالقمرين الشمس والقمر، فيغلب أحد الأشياء اللي بينهم اتصاف أو بينهم اتصاف مثلا حسي أو معنوي أو كذا، قد يطلق واحد على الثاني ويجن بالاسمين. فهو ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قبل الركن، فربما يحمله بعضهم على أنه الركن اليماني، ولهذا ليس بصحيح، بل يسمى الحجر الأسود الركن، وهذا يسمى الركن، ويقال اليمانيين وهو الحجر والركن اليماني. فهو ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل إلا الحجر الأسود فقط، وأما الركن اليماني مسحه، والسبب في ذلك أن الحجر والركن اليماني جدار الكعبة قائم على أسس إبراهيم خليل الرحمن، فلذلك مسحهم. أما بالنسبة للركن الشامي والعراقي أو الركن الغربي، هذا الركن يسمى الشامي ويسمى العراقي وهو واحد، الركن اللي بعد الحجر هذا يعبر عنه بالركن العراقي ويعبر عنه بالركن الشامي لأنه جهة. أما الركن الآخر فهذا الركن الغربي، فهذا النبي ما مسحها، مبين العلماء السبب في ذلك لأنها ليست على قواعد إبراهيم، باق من الكعبة وقواعد إبراهيم مقدار 6 أذرع، فقصر البناء بنيان الكعبة عنها فلم تكن مستكملة للكعبة، ولا مسحنا النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما مسح الركن قبل الحجر ومسح هذا. فالركن اليماني يستحب مسحه، لكنه تقبيله لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. السائل يقول: ما حكم من قرأ، ولذلك لما أتى معاوية رضي الله عنه في الحج وقبل الحجر الأسود استلمه وقبله، ثم لما حاد الركن العراقي أيضا استلمه، ثم ذهب ولما حاد الركن الغربي استلمه، ثم لما حاد الركن اليماني استلمه، وكان ابن عباس موجود فنهاه ابن عباس قال: لا هذه بدعة. فقال له معاوية: ليس في البيت شيء مهجور، ليش انهجر الركن هذا؟ فقال ابن عباس: سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلما قال سكت معاوية وترك مسح الركنين هذولي، فهذه سنته صلى الله عليه وسلم. السائل يقول ما حكم، ففعله معاوية اجتهاد رضي الله عنه، لكن بين له ابن عباس ما في اجتهاد بهذا، والنبي طاف في البيت عليه الصلاة والسلام في عمره أربع عمر اعتمر وفي حجة الوداع ولم يستلمهما، فلا بد من سنة النبي عليه، ما يجوز لنا أن نحدث شيء. السائل يقول ما حكم تقبيل أو تسليم على المصحف بعد الفراغ من قراءة القرآن؟ هذا ما ينبغي، لأنه لم يؤثر عن السلف ولم يؤثر عن النبي، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فكان السلف يقرؤون بالمصاحف مثل بعد ما كتبت، ولا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما كان في مصحف مجموع، إنما هي مجموعة أوراق ما كونت في مصحف إلا في زمن عثمان رضي الله عنه، نعم إنما جمع. فالحاصل إنه ما دام أن الصحابة رضي الله عنهم والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم اللي المصحف بينهم موجود ولا فعلوه، وكذلك أيضا لم يذكر هذا أحد من أهل العلم، فلا ينبغي إلا لسبب من الأسباب. أما كونك كل ما قرأ أخذه الواحد أخذ المصحف حبه، أو كل ما قرأ جاري مثلا، ما دام تسلك ما فعلوا هذا، ما ينبغي لنا أن نفعله. وتعظيمه، تعظيمه بالقلوب، وتعظيمه بقراءته، وتعظيمه بالعمل بما فيه والعمل بأحكامه، هذا تعظيمه. أما كونك مثلا تقبله وأنت مثلا مثل بعض الناس يكون ربما أنه يكون مقصر لا يمس المصحف ولا يتروه، ثم يطليله ويأخذ المصحف ويحب بقوش المصحف، المطلوب أنك تقرأه وتدبره وتفهم معانيه وتعمل بما فيه، هذا المطلوب منه. المقصود حيث أن الصحابة لم ينقل عنهم هذا ولا إما رحمة الله عليهم، ما ينبغي لنا فعله، وإلا فهو يجب تعظيمه، لكن التعظيم هو بالتقبيل بس، التعظيم بقراءته وتلاوته واحترامه. ذكر العلماء الشيء اللي إهانته من هنا، تمد رجلك إليه ولا تخليه خلف ظهرك، هذا ما يجوز، فهو يجب تعظيمه. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، والقرآن أعظم شعائر الله سبحانه وتعالى، وهل هناك أفضل من كلام الله؟ لكن الشيء اللي ما ورد عن السلف ما ينبغي لنا نفعله هنا. السائل يقول أنا أقرأ القرآن الكريم كثيرا ولله الحمد، ولكن عندما أمر على آية السجدة في بعض الأحيان لا أسجد، هل علي إثم في ذلك؟ جزاك الله خير على كثرة تلاوتك إن شاء الله، وأنت إن شاء الله مأجور وعلى خير، وهذا فضل عظيم، كل حرف من القرآن بعشر حسنات، هذا فضل عظيم. أما السجدة فالسجدة ليست بلازمة، ولذلك النبي قال إننا نمر بالسجود فمن شاء فليسجد وما شاء، فإذا قرأت وأحببت أن تسجد فهذا خير وزيادة أجر، وإذا ما سجدت فلا شيء عليك، السجود ليس بواجب وليس بلازم. نعم. السائل يقول في منطقة من المناطق يقوم قرابة الميت وجيرانه بجمع مبلغ 100 ريال عن كل شخص، ويؤخذ منها قهوة وأكل من حق الجماعة وليس من حق الميت، فهل هذا جائز؟ ما العلم أن بيت الميت يجتمع فيه النساء والأطفال من أقارب الميت ويحتاجون إلى ذلك؟ أما إذا كان أهل الميت عندهم ضيوف وربما يشك عليهم مساعدتهم إن شاء الله ما في بأس، لكن إذا رأوا هذه سنة وأن كل ميت يعمل له هذا العمل ما ينبغي، هذا ليس بسنة، لكن عند الحاجة الإنسان إذا احتاج مثلا إلى شيء تساعده، سواء في حالة الموت أو في حالة ضيوف جوهم أكثر من طاقتهم وتساعدهم ما في بأس، لكن تتخذ سنة كل من مات عملوا هذا العمل، هذا ما ينبغي. نعم. السائل يقول هل يجوز أن يقول لولا الله وأنت لم يكن كذا وكذا؟ لا، هذا لا يجوز، النبي نهى عن هذا عليه الصلاة والسلام، لولا الله وأنت، لا، لولا الله ثم أنت. أما إذا أتت الواو لأن الواو تدل على التشريك، فيعني مع أنك كأنك شركت بالله غيره سبحانه وتعالى، وهذه الألفاظ مثل لولا الله وأنت أو مثلا الحلف بغير الله، فهذه من الأمور التي يعتبرها العلماء من الشرك الأصغر، شرك لكنه لا يخرج عن الملة. فهذه الألفاظ ينبغي للإنسان أن يبتعد عنها، وإذا أراد أن يقول شيء فيقول لولا الله ثم أنت، أما بدون ثم فهذا ما يجوز، لأنك إذا قلت لولا الله وأنت يعني كأنك أنت والله اشتركت في هذا، لأنك مثل ما تقول دخل زيد وعمر كلهم دخل، لكن دخل زيد ثم عمر، ما دخل زيد إلا بعد دخول عمر، فأنت ما حصلت منك هذا الشيء إلا بعد ما حصل من الله، فلما حصل من الله سبحانه وتعالى ذلك حصل منك أنت، لكن لو لم يحصل من الله ما أمكن ولا تستطيع أن تحصل هذا الشيء. فينبغي تنبه الإنسان لهذا، كله تعظيم لجناب الربوبية سبحانه وتعالى الله عز وجل، فيقول لولا الله ثم أنت، فهذا جائز، أما وأنت هذا ما ينبغي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.